السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نتناول معا شرح كتاب ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يقينا وإياكم حر النار وعذاب النار. وبعد حياة طويلة في القبور بالأكفان، ثم حياة طويلة في عرصات القيامة عرايا تماما كما خلقتنا أمهاتنا، هل يكسى أهل الجنة وأهل النار؟ الجواب نعم. الآن جاء أوان الكسوة. نحن في الحياة حين نذهب إلى الحج والعمرة نفرح بلبس الإحرام، ذلك أن الله عز وجل يتعبدنا بأن نكون سواسية. فإذا دخلنا رجعنا إلى بلادنا ودخلنا إلى الحل وانتقلنا من الإحرام إلى الحل، عادت إلينا ملابسنا، وكذلك دارنا الحقيقية الجنة. حين ندخلها نلبس لباس أهل الجنة، والعياذ بالله الذي يدخل النار يلبس ملابس أهل النار. قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول. قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وأستبرق متكئين فيها على الأرائك. وقال الله عز وجل ولباسهم فيها حرير. وقال سبحانه وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. قال ابن القيم رحمة الله في حديث الأرواح: وتأمل ما دلت عليه اللفظة، لفظة عاليهم، من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا حقيقيا. يعني لا تحسبوا أن الجنة أمثلة ليست حقيقية، لا، الجنة دار واقعية ما فيها حقيقي ليس خيالا. ما في الجنة حقيقة واقعة ليست أبدا وصفا غير حقيقي. اللهم ارزقنا الجنة وأجلنا من النار أرحم الراحمين. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ويقول ابن القيم رحمة الله: وتأمل كيف جمع لهم بين اللون الحسن والملمس الحسن. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. خضر واستبرق، وكلاهما حرير، السندس والاستبرق كلاهما حرير، ولكن أحدهما يختلف عن الآخر. ثم إن كلاهما بعد كونه حريرا أخضرا. ثم كذلك في الجنة ألوان كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يكسونا من كسوة أهل الجنة. قال الزجاج: هما نوعان من الحرير، وهما من أحسن الحرير وأحسن الألوان الأخضر وأليون اللباس الحرير، فجمع لهم بين حسن المنظر والتلذذ بنعومته ولباسهم فيها حرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة. واسمعوا هذه الكلمة المهمة التي يسألها كل من يسمع، كل من يسمع عن خمر الجنة وحرير الجنة وذهب الجنة، أن كل ذلك ممنوع على من فعله في الدنيا، يقول: طب اللي تاب، طب اللي عملها وتاب. قال ابن القيم رحمة الله: وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، حصول الخطر لا يصيب الذي تاب إلى الله عز وجل. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. قال الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يعني جزاهم بما صبروا جنة وحرير. قد يظن الظن جنة وحريرا يعني هيبقوا مبسوطين. لا، حرير يعني حرير هيلبسوه. وقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يلبسون المجوهرات، حتى الرجال في الجنة يلبسون من المجوهرات. عن الحسن عليه رحمة الله قال: الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. ده أنت ده الرجالة تلبس ذهب أحسن من تلبسه نساء الدنيا. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. وروي أيضا مرفوعا أن أهل الجنة يسورون بالذهب والفضة، يكللون بالدر، عاليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تيجان كتيجان الملوك، شباب مرد مكحلون. مرد يعني ليست لهم لحن، خدودهم ناعمة حتى الرجال، الكلام عن الرجال. مكحلون يعني لا يحتاجون إلى الكحل، مرسومة عيونهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه حين يتوضأ، ربما أصاب حين يتوضأ إبطه. تخيلوا في الصحيحين، الحديث في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه رأوه وهو يتوضأ يصيب إبطه، يوصل الوضوء لحد نهاية ذراعه. فسئل عن ذلك فقال: أنتم هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. كل ما تتوضى كويس تلبس ذهب أكتر. سيدنا أبو هريرة الغوايش بتاعته هتوصل لحد فين؟ لحد نهاية الدراع، رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس أبدا، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللبس ما بيدبش في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب الجنة: هل تخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ يعني الهدوم دي متفصلة، في ترزي في الجنة، في مولات ملابس في الجنة، ولا ربنا بيخلقها لهم خلق يعني بيعمل كده الواحد منهم ربنا يخلق له؟ قال: بل تشقق عن ثمر الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. طوبى شجرة في الجنة ثياب أهلها تشقق منها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب في السماء، لكل منهم زوجتان، من الحور العين على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ سوقها من وراء لحومها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. زي ما إزازة شفافة أو مش شفافة، بيضة جواها شراب لونه أحمر، مشروب لونه أحمر، كذلك بياض الحوراء في الجنة يرى من وراء 70 حلة تلبسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم خير من الدنيا وما فيها، ولنصيف امرأتي من الجنة خير من الدنيا وما فيها. سئل ما هو النصيف؟ قال: الخمار، الخمار الطرحة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. زينة مش حجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول. يعني بيتقلب كده على جنبه 70 سنة، مش نايم هو، بس كده بيتفرج على ملكه بيستمتع به. فتضرب امرأة على منكبيه، واحدة تيجي تعمل له مساج، فينظر في وجهها فيرى في خدها وجهها وأصفى ما يكون، هي حتى مكب لامع شايف وشه في خدها. وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا المزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا مثل النعمان من طوبة، فينفذها بصره حتى يرى مخ سوقها، شايف جسمها من جوه الملابس. وإن عليها التيجان، ذلك أن أكمامها وأن هذه الملابس أنعم وأرق من الغشاء الذي بين قشرة البيضة وجسم البيضة نفسها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. قال كعب: لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم لصق بصر من ينظر إليه. ناس تتعمي، أهذا خير أم ملابس أهل النار التي تقطع من النار؟ نسأل الله عز وجل أن يقينا عذابه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه السلام: يلبسون عليني من النار يغلي منهما دماغه نعل، بس يغلي الدماغ. وكما قال الله عز وجل: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، في كلبشات في جهنم، مش أساور وغوايش، سرابيلهم من قطران والعياذ بالله، وتغشى وجوههم النار، قطعت لهم ثياب من نار. نسأل الله عز وجل السلامة والنجاة من عذابه سبحانه وتعالى. من جر ثوبه خيلاء لبسه في النار والعياذ بالله، الذي يطيل ثوبه يلبسه في النار عياذا بالله. فيا عباد الله، هذه ملابس الجنة وملابس النار، وكل منها تهيأ لصاحبها. فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة في وجوهكم مفتوح.